الأمر الآخر اللي هو يأتي من خلال قولنا أن الجهاد نحن نقول جهاد أمة وليس جهاد نخبة، هذا له تبعات. جهاد أمة وليس جهاد نخبة، هذا يعني أننا عندما ندعو الأمة، ندعو الأمة لازم ندعوها بمفتاح جهاد أو اللي بيسموه الثوريين في علوم حرب العصابات مفتاح صراع الذي يقنع الناس في القتال، إنه يكون فهم مفهوم مقنع للسواد الأعظم للأمة. فهم؟ عندما آتي لو أقول لهم فقه الحاكمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قرآن صواب لا شك، 30 سنة ونحن ندعو الأمة أن تجاهد معنا ضد الحكام المرتدين وقول لهم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويأتي شيخ الأزهر يقول لهم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المسلمون، كفر دون كفر، ونقول له قال عطية وقال ابن عباس وقال طاووس ودخلنا في مماحقة، نقول له هؤلاء كفر ويطلعنا ابن باز يقول ما كفر وهذا كفر دون كفر وهذا كفر عبد إلى آخره. من الذي ربح الجدل الفقهي؟ من الذي ربح الجدل الفقهي في قضية كفر الحكام؟ نحن ولا علماء السلطان؟ علماء السلطان، لأنه هذا حكمت به الناس، الأمة اقتنعت برأينا ولا برأي الشيخ الشعراوي ولا برأي الشيخ البوطي ولا برأي مفتي اليمن ولا برأي مفتي الجزائر ولا برأي هيئة كبار العلماء ولا برأي مفتي باكستان، اقتنعت بآراء هؤلاء. طيب نحن نريد أن نقاتل هذا الحاكم، في النهاية نريد أن نقاتل هذا الحاكم الذي أتى بكل هذا البلاء، كما قال الله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نحن لما نجي نقول له هؤلاء النصارى هؤلاء اليهود عملوا فينا سووا فينا جيب له إحصائيات وأدلة كذا ولا أفري حتى تشعروا بمشكلته من الجوع إلى الذل إلى كذا إلى كذا، تقول له هذا البلاء كله نزل عليك بسبب هذا الحاكم الذي والى هؤلاء اليهود والنصارى، فهمت؟ ستجد العام يقول شوف هذا كيف بيوالي اليهود والنصارى عليك، فهمت؟ ولو جاء الشيخ قالوا لا هذا مسلم طلع لي يقول له كيف هذا مسلم واقف مع اليهود والنصارى، فهمت؟ ولكن لما جيت انا اجيب المطولات ولا من المدونات ولا من تفاصيل فقهيه يا دوب فهمها طلاب العلم واكثرهم ما فهمها، اكثرهم عارضه اصلا، فكيف اقنع بانه يفهمها العام؟ فهناك قضايا للمسلمين، قضايا الاحتلال الاجنبي، قضايا الاحتلال الاجنبي، قضايا نهب ثروات المسلمين، قضايا احتلال المقدسات. لذلك لما أول ما كتب الدعوة المقاومة في سنة 90 كما وريتكم في الشريط الأول وضعت لنا صورة الكعبة والقدس والمدينة وراء الأسوار عليها صلبان ونجمات سداسية وقلنا لنا احتلت المقدسات، لازم نقاتل لأنه احتلت المقدسات، لأن هذا في ضمير كل مسلم، يا ريت الدين احتلت الكعبة، اليهود في الكعبة حنقاتل اليهود، كله الحاكم الفلاني بيقاتلك، كلك كافر منقاتل، كله تجمعوا جنود مسلمين، كلك الله ياخذ منقاتل وبعدين يشوفوا حاله، فهمت؟ ليش؟ لأن القضية رجعت أصلا لقضية اليهود والنصارى، فهذا بيسموه مفتاح صراع، مفتاح قتال، فهذا بنسميه نحن مفتاح جهاد. فطالما أننا ندعو الأمة لازم نبحث عن المفاتيح، هذا جزء من العقيدة القتالية. طيب المهم أكتفي بهذه القضايا والتفاصيل الموجودة، وكما قلت كل ما في هذه الأشرطة هو جزء من الفكر والمنهج وجزء من العقيدة القتالية فقط كما مكتوب هنا. فالمختصر العقيدة القتالية هي الفكر، المنهج هي كل ما يتعلق بالفكرة، كل ما يتعلق بالطريقة، كل ما يتعلق بالاعتقاد، كل ما يتعلق بالأسلوب لأدلتها السياسية والشرعية والواقعية والعملية، هذا كله يعتبر منهج وأمر لازم ندرسه تحت عنوان العقيدة القتالية. إذا كما ترى لا يكفي أجيب رجل أحطه في المعسكر يلا كلاشينكوف يلا شبكة يلا طشكة يلا قتل يلا خلص نطل ثم أحطه في الخط يلا تعرض وخلص تعرض يلا نام نام نام لحتى يجي التعرض بعدين، فهم؟ لا يكفي أنه أحطه في تنظيم ثم أجي أقول له والله عندنا عملية وعندنا درس، طيب وما بين الدرسين خلص نام روح انصرف إلى أهلك وعملك وأزواجك وأولادك، لا فكر لا منهج لا قضية، ثم تدعو لي عمل سيتساءل إيش هذا العمل إيش حكمه إيش قضيته مخه فارغ. لا يكفي اني انا اتي برجل انظمه عندي ثم من الاسبوع للاسبوع عنده اجتماع في الاسبوع تابع للحزب او للتنظيم ياخذ فيه شيء من الفكر الجهادي او شيء ثم اتركه ما في عنده اي فكره اي منهج، هذا لو كان في جماعه، فما بالك اني انا اريد ادعو امي ورجل الامي ليس عندي في التنظيم احكمه او في المعسكر ادرسه، لازم اقدم له منهج، لازم اقدم له، اولا نتكلم عنه في نظريه الدعايه والاعلام، ولكن اذا ردت انا اعمل دعايه اعمل اعلام ماذا ساقول؟